صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بعض الأحداث التي تمت بعد فتح مكة وكيف حصل للمسلمين بها ما حصل من مكانة سامية ومنزلة رفيعة عند قبائل العرب. فكانت قبائل العرب تدين بالزعامة الكاملة لأهل مكة، فلما جاء عليه الصلاة والسلام وفتحها تغير الوضع تغيرا كاملا، حيث أن الهيبة الكاملة والمنزلة الرفيعة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المسلمين. بعد أحداث الفتح وبعد أيام، حيث جلس عليه الصلاة والسلام 19 يوما في مكة بعد الفتح، بعد ذلك توجه عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وتمت الأحداث العظيمة في غزوة حنين. عدد المسلمين كثير جدا، لأنهم في حدود 12,000، منهم 10,000 جاءوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة، وألفان ممن اجتمع حوله ممن أسلم من مكة أو تبعهم من العرب. وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة 12,000. فسار عليه الصلاة والسلام إلى حنين ونزلوا بأوطاس، وحنين يحددها العلماء بأنها على بعد 14 ميلا من عرفات في الطريق إلى الطائف. وأمرت ثقيف وهوازن ومن معهم رجل اسمه مالك ابن عوف، واجتمعوا على مالك ابن عوف وخرجوا، وكان معهم رجل من حكمائهم ومن أصحاب الرأي وأرباب المشورة والفرسان المعدودين في وقت شبابه، إلا أنه كبر وأصبح كبيرا جدا، وهو دريد ابن الصمة. ساروا به ويعرفون أنه ليس من أهل القتال، ولكن أرادوا أن يستفيدوا من رأيه وأن يستفيدوا من خبرته وأن يستفيدوا مما لديه من حنكة ودراية ومعرفة. فقال: ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاة وبكاء الطفل؟ ألم؟ قالوا: إن مالك بن عوف جمع الناس وجمع مع الرجل أهله وماله. فقال: راعي ضأن والله. فإن الإنسان كيف يأتي بحرمه بنسائه ببناته بذريته ويدخلهم مع القتال؟ راعي ضأن يعني راعي غنم. ولكن أين مالك بن عوف؟ قالوا: هذا هو. قال: علي به. جاء به. قال: يا مالك، هذا يوم له ما بعده، وإن قومك قد أمروك، فعلى ما أحضرت الأولاد والنساء والأموال. قال أريد أن يقاتل الإنسان دون حرمه ودون ماله ودون ذريته. قال بئس الرأي رأي. الإنسان إذا انتصر لا ينفعك أو لا يقاتل إلا بسيف إذا كانت النصر. إذا كانت لك أمكن أن تلتقي بالأهل والمال، وإن انهزمت فضحت عند أهلك ومالك. فبئس الرد، ارفعهم أبعدهم وقابل بالسيوف والأسنة، فإن انتصرت أدركت أهلك وإن انهزمت لم تفضح بينهم. قال مالك لا لا. ويا هوازن، إما أن تطيعوني وإما أن أغرس السيف في الأرض وأخرج ذؤابته وأضعها على صدري فتخرج من ضهري، وإلا أطيعوني. قالوا قد أطعنا. قال دريد هذا يوم لم أحضره ولم يفتني، لم أحضره يعني بالقتال بإبداء الرأي بالمشورة بالكر بالفر، ولم يفتني حيث أنه حضر معه. في بداية الأمر جعل مالك أتباعه في الأودية وفي المنحدرات وفي مكان لا يرون، ثم بعد ذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام ومن معه أمطروهم بالسلاح، فانهزم القصر، انهزم من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد رسول الله، يا للأنصار يا للمهاجرين. وبدأوا يرجعون، وكان معه عدد من أهل بيته ومن كبار المهاجرين من أمثال أبي بكر وعمر، فرجعوا. ثم بعد ذلك دارت الدائرة مرة أخرى وانهزم أهل وانهزمت هوازن ومن معهم من الأعراب، وحصل المسلمون على الغنائم العظيمة. يقال إن عدد السبي الذي ظفروا به 6,000، وعدد الغنائم من الإبل 24,000، ومن الغنم 40,000، ومن الفضة 4,000 أوقية من الفضة، يعني خير عظيم حصل عليه المسلمين. ووزعه عليه الصلاة والسلام على المؤلفة قلوبهم بداية، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أولا أعطى أبو سفيان 100 من الإبل، أبو سفيان ما اعتاد أنه يعطى العطاء هذا. قال ابني يزيد، قال له 100. قال ابني معاوية، قال له 100. فأبو سفيان وأولاده أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام 300. حكيم بن حزام أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 100. قال زدني. قال لك 100 أخرى. ثم قال يا حكيم إن هذا المال من أعطيه عن طيب خاطر بارك الله له، وأما إذا أعطيه عن استشراف وعن طلب وإلحاح يكون كالإنسان الذي يأكل ولا يشبع. حكيم آلى ألا يأخذ شيئا بعد ذلك، فلما جاءت خلافة أبو بكر رضي الله عنه قال يا حكيم خذ نصيبك. قال لك مالي. لما جاء عمر رضي الله عنه قال يا حكيم نصيبك من الفي. قال لا. قال أيها الناس اشهدوا أني أعطيت حكيما حصته ولم يقبلها. صفوان بن أمية طلب وقال وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام 100. قال زدني. أعطاه 100 أخرى. قال زدني. أعطاه 100 ثالثة. فكان يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى. ثم بعد ذلك حصل التعقب لفلولهم على ما سيأتي موضحا إن شاء الله، وتني ذلك فتح أو تلي ذلك غزوة الطائف على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه غزوة حنين. لو أردنا أن نعرف التاريخ أيها الأحباب، خرج عليه الصلاة والسلام يوم السبت السادس من شهر شوال، يوم السبت السادس من شهر شوال عام 8 من الهجرة، بعد أن انتهى من فتح مكة، وبعد أن انتهى من كسر الأصنام، وبعد أن دانت مكة لله ورسوله، خرج عليه الصلاة والسلام في يوم السبت السادس من شهر شوال، السادس من شهر شوال في السنة 8 من الهجرة، خرج إلى حنين. وحنين على 14 ميلا من مكة ومن طريق عرفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: غزوة حنين. ويقال بأن حنين هذا وادي في القرب من ذي المجاج، ومجاز سوق من أسواق العرب كانوا يجتمعون به، ذي المجاز كانوا يجتمعون به ويلقون فيه الخطب والقصائد ويبيعون ويشترون، فهو قريب من ذي المجاز. نعم. قال ابن إسحاق: لما سمعت هوازن بالفتح جمعها سمعوا بالفتح وخاف، قالوا فتح مكة التي هي المعقل والتي هي العاصمة والمكان المرموق عند العرب جميعا، سوف تتوجه إلى الطائف بعد يوم أو يومين، فما ليس هناك بد من أن نجتمع ونعمل ما في وسعنا. نعم. لما سمعت هوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النصري مع هوازن ثقيف كلها، اجتمعوا كلهم. نعم. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق من خطته مالك بن عوف أنه ساق مع الناس، قال كل واحد يجمع نساءه وبناته وأولاده وذراريهم والأموال. لماذا يا مالك؟ قال لأجل أن يقاتل الإنسان دونهم ولأجل أن يستبسله. فقال له دريد: أخطأت، إذا هزم الإنسان لا يقف فيه، لا يثنيه عن الانهزام زوجة ولا ولد ولا مهد، وإذا انتصر فإنه يلحق بأهله، وإذا انهزم فإنه لا يرد المنهزم شيء، وهو رأي حكيم. نعم. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم، فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه وفيهم. أوطاس وادي قريب من حنين، وحنين يبعد عن مكة 14 ميلا في الطريق إلى عرفات. نعم. أو في طريق عرفات. نعم. وفيهم اجتمعوا إليه وفيهم دريد بن الصمة. أحضروا دريد بن الصمة وهو ما عنده استعداد للقتال أو الكر والفر أو الركوب، إذا ركب لازم أن يجلس على شكل سرير، ولا ما يقدر يمسك زمام الناقة أو زمام الفرس يسقط، لكن أخذوه ليستعينوا برأيه وبحكمته وبدرايته. نعم. وفيهم دريد بن الصمة الجشمي وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، ليس فيه إلا الرأي، يعني يمكن يفر يفر يقاتل، لا الرجل كبير، وكان في وقت قوته مقداما شجاعا لا يقف أحد في طريقه. نعم. وكان شجاعا مجربا فقال بأي واد أنتم؟ بأي واد؟ ويعرف الأمكنة. فقالوا له بأوطاش. قال نعمة مجال للخيل الكر والبر، لأنه يعرف الأمكنة بقعة بقعة ومكانا يعرفه معرفة جيدة. نعم. قالوا بأوطاش. قال نعمة مجال الخيل، لا حزن، لا حزن، لا حزن ضر ولا سهل ذهب. لا. مالي أسمع رغاء. مش الأصوات اللي نسمعها لو رغاء، يعني مالك أمر الناس بإخبار أملاكهم أموالهم نساءهم. قال هذا ليس برأي، هذا رأي لا يميل إليه إلا من كان راعي غنم. نعم. لا حزن ولا ضر ولا سهل ده، مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. مالك اللي هو الأمير مالك بن عوف. نعم. قال أين مالك؟ بتفهموا يا. نعم. قال أين مالك؟ فدعي له فقال إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فلما فعلت هذا؟ ما السبب؟ نعم. قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله. أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله زوجته ولده ليدافع عنهم. قال بئس الرأي رأيك. نعم. قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال راعي ضعي والله. وهذا يرد وهل يرد المنهزم؟ إذا انهزم الإنسان يمكن ترد زوجته؟ لا. يمكن يرد ماله؟ لا. يمكن يرد ولده؟ لا. إذا انهزم. نعم. إنها إن كانت لك، إن كانت لك يعني إن انتصرت لم ينفعك إلا رجل بسيفه. الحريم والأموال لا تستفيد منهم شيء، وإن انهزمت ففضحت عند أهلك وذراريك. نعم. إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، يعني المقاتل. أما الأموال والنساء والذرية ما يفيدون شيء. نعم. وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال يسأل عن قبائل العرب، لأن الرجل ما يبصر، هو يسمع لكن ما يبصر. نعم. ما فعلت كعب وكلاب. يسأل عن قبائل، ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا ما حضر أحد. قال لو كان فيها خير ما غابوا كعب وكلاب. نعم. ثم قال ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا لم يشهدها منهم أحد. قال غاب الحس والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم يغيبوا اللي هم كعب وكلاب. نعم. لم يغيبوا، ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شهدها؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نقول الخيل شيئا. ارفعهم، يعني أبعدهم عن هذا المكان. ارفعهم. نعم. يرفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم في الصبا على متون الخيل، فإن كان لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك دعاك. نعم. وقد أحرزت أهلك ومالك. سلموا. نعم. قال والله لا أفعل. إنك قد كبرت، يعني كبرت يعني أصبح مالك رأي وليس عندك معرفة ولا دراية، ولا يمكن أن نوافقك، لأن مالك أراد أن يستبد بالرأي وألا يكون لدريد فيها مقالة، فلم ينظر إلى ما قاله دريد أو لم ينتبه له ولم يرعه انتباهه. نعم. إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر عوازل أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. قال ولا أنا بنطيعك. نعم. حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي. قالوا أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وقف الزمع جمع كأنها شاغم صدع. نعم. فقال مالك إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سبو. يعني انطلقوا عليهم بالسيوف اكسروا جفون سيوفكم. نعم. اكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد ثم بعث عيونا من رجاله. فبعث عيون مالك وأتوه وقد تمزقت في أبسال. ما السبب؟ ماذا حدث؟ قالوا جاءنا رجال على خيل يلبسون لباسا أبيض على خيل بلق وعملوا بنا هذا العمل. فتلك ملائكة الرحمن جاءت لنصرة عباد الله. نعم. ثم بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم من الرعب والهلع. فقال لهم ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيض على خيل بلق والله ما تمسكنا أن أصابنا ما ترى والله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. استمر فيما كان ينوي وفيما خطط له. نعم. ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حذردا الأسلمي وأمره أن يداخلهم حتى يأتي بالأخبار يأتي بما هم عليه يعطي أو يأتي بمعلومات عنهم. نعم. وأمره أن يداخلهم حتى يعلم علمهم. فانطلق فداخلهم حتى علم ما هم عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر. نعم. فلما أراد المسير ذكر له أن عند صفوان بن أمية ولا يسأل على غير الإسلام لم يسلم. فذكر للرسول أن لديه أدراع فاستعارها عليه الصلاة والسلام استعار منه 100 من الأدراع. نعم. أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا وهو يومئذ مشرك يعني لم يسلم بعد. نعم. فقال له يا أبا أمية أعلنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. قال أغصبا يا محمد؟ قال لا وإنما عارية. نعم. فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. عارية مضمونة. الآن عندنا عارية مؤداة وعارية مضمونة. ما الفرق بينهما؟ أخذ منك أي شيء وأقول عارية تقول لي مضمونة أو مؤداة. ما الفرق بينهما؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لصفوان عارية مضمونة وبعض العارية تكون مؤداة. ما الفرق بينهما؟ لا. عوضه بما يماثلها وبما يكون على غرارها وعلى منوالها. أما المؤدات يؤديها على حسب الوضع الذي هي عليه. لو أخذ مثلا قوسا وانكسر يعيد القوس المنكسر إذا قلنا مؤدات، وإذا قلنا مضمونة فإذا انكسر يضمنه بقوس صالح. نعم. أحسن. فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليه. فأعطاه 100 دير بما يكفيها من السلاح. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 من معه 2000 اجتمعوا من أهالي مكة ومعه 10,000 اللي جاءوا معه من المدينة. فأصبح العدد بكامله 12,000 وقالوا لن نغلب اليوم من قلة والأمر بيد الله عز وجل. فليست العبرة بالكثرة ولا بالقلة، وإنما بالتعلق بحبل الله والتمسك بشرعه والالتجاء إليه والبعد عن المعاصي، والبعد عن المعاصي. فهم لاحظوا أن العدد كثير، وقال بعضهم لن نغلب اليوم عن قلة. وفي بداية المعركة انهزم من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفر كثير منهم، حتى أن من أسلم حديثا داخلهم الشك، ومنهم من قال بطل السحر، بطل السحر، فعلى أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي معه سحر، والله سبحانه وتعالى ينصر عباده لحكمة يعلمها، لأجل أن يأخذوا من هذا درسا وافيا، وأن الهدف الأساسي والمهمة العظيمة هي التعلق بشرع الله والالتجاء إليه. فليست المسألة مسألة كثرة أو قلة، وإنما المسألة تعلق بحبل الله والتجاء إلى المولى سبحانه وتعالى. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 من أهل مكة و10,000 من أصحاب الذين فتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000. واستعمل عتاب بن أسيد، جعله أمير على مكة، عتاب بن أسيد، ومر بنا في الفتح، في فتح مكة، أنه لما صعد بلال على ظهر الكعبة يؤذن، قال عتاب: الحمد لله الذي أكرم أسيدا ألا يكون حضر هذا الموقع أو هذا المكان. نعم، عينه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على مكة، وأسلم الرجل وحسن إسلامه. نعم. واستعمل عتاب بن أسيد على مكة، فلما استقبلوا وادي حنين حذروا في واد من أودية تهامة أجوفوا في رماية الصبح، قال جابر: وكانوا قد، يعني في بداية الصبح، على أول الصبح، وكانوا قد سبقونا واختبأوا في منعطفات من الوادي. فلما توسط جند الله من الوادي انهالوا عليهم بالسلاح، فما كان من كثير منهم إلا أن انهزم، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الناس. نعم. فلما استقبلوا وادي حنين انحدروا في واد من أودية تهامة أجوفوا في عماية الصبح، قال جابر: وكانوا قد سبقونا إليه فكمنوا فيه شعابة ومضايقة قد تهيئوا، فوالله ما راعنا إلا كتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد. شدة رجل واحد، يعني برحوة واحدة انطلقوا عليهم بالرماية. نعم. شدة رجل واحد، شدة رجل واحد، فانشمر الناس، يعني راعهم أن يكون السلاح انطلق، فول كثير منهم هاربا. نعم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وكان معه عمه العباس، وصوته أعلى، أو يعني أشد فأعلى من غيره، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس: هلموا إلى رسول الله، هلموا إلى رسول الله. نعم. أنا محمد بن عبد الله. وبقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته، فاجتلد الناس، فوالله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى، ما رجعوا من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى عند رسول، فكتيبة رسول الله والجماعة اللي معه استبسلوا وأسروا عددا من أولئك، فلما رجع هؤلاء المنهزمين من هزيمتهم وجدوا أن عددا من الجيش الذي جاء من حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا. نعم. ثم

والغنم 40,000 شاة وأربعة آلاف أوقية فضة. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدموا موالين مسلمين 14 ليلة. انتظر عليه الصلاة والسلام 14 ليلة علمهم أن يأتوا مسلمين منقادين راجعين إلى الحق، فلما لم يرجعوا قام عليه الصلاة والسلام بتوزيعها على الصحابة وأعطى المؤلفة قلوبهم، فانبهروا من العطاء قالوا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأعطى نعما بين جبلين. لا. ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل وأربعة أوقية، وأعطى ابن يزيد مثل ذلك، وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل. أعطى حكيم قال يريد زيادة أعطوه 100 ثانية، وأعطى صفوان بن أمية 100 قال يريد زيادة أعطوه 100، قال يريد زيادة أعطوه 100 ثالثة، وهكذا. سأله 100 أخرى فأعطاه، وذكر ابن إسحاق أصحاب 100 وأصحاب 50. يعني كثير أخذوا 100 وكثير أيضا أخذوا 50. نعم. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس. ثم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.